الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي زمني رحمه الله في أصول السنة: باب في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال. وقال عز وجل: وإنه لعلم للساعة. كذا أحسن الله. نعم، قراءة أقول لعلها قراءة، أن علامة على قرب الساعة. قراءتنا علم، وإنه لعلم للساعة. والعلامة تفيد علما. نعم، أحسن عليكم. ذكر الطبري أن القراء أجمعوا على الكسر، لكن نسب لأوجاع ابن عباس رضي الله عنه. إيش؟ ذكر الطبري رحمه الله أن القراء أجمعوا على الكسر. إيه نعم، لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره الفتح. نعم، تفضل. وقال عز وجل: وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى. وقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني خالد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل لا محالة، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع الخلق بين ممصرتين إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس كأن رأسه يقطر ماء، وإن لم يصيبه بلل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويقاتل الناس على الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، وحتى تقع الأمنة في الأرض، وحتى ترتع الأسد مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الغلمان بالحيات، لا يضر بعضهم بعضا. تخريج خرجه الإمام أحمد وأبو داود. الله أكبر، الله أعلم. نعم، أحسن عليك. أو ينظر في درجة الحديث فصحة. نعم، أحسن عليك. نعم. قال محمد: الثياب الممصرة هي التي فيها صفرة خفيفة. الثياب إيش؟ الممصرة. ممصرة؟ نعم، أحسن عليك. من المصر، مصر، ممصرة ما المصفرة، لأنه قال بين ممصرتين إلى الحمرة والبياض. نعم، أحسن عليك. وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي ابن لاحق عن أبي صالح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله، ذكرت الدجال. قال: فلا تبكين، فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج معه يهود أصبهان، فيسير حتى ينزل بناحية المدينة، ولها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان، فيخرج إليه شرار أهلها، فينطلق حتى يأتي لدة، فينزل عيسى فيقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منه، إماما عدلا وحكما مقسطا. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: وإنه لعلم للساعة. حدثني سعيد عن قتادة قال: يعني نزول عيسى، فلا تمترن بها، يعني بالساعة، لا تشكن فيها. لا تشكن، أحسن الله، يعني بالساعة لا تشكن فيها. نعم، أحسن الله. قال: حدثني قتادة في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال قبل موت عيسى، قال قبل موت عيسى إذا نزل، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه. باب في الإيمان بالقدر. حسبك، جزاك الله. هذا من أشراط الساعة الكبرى، نزول المسيح عليه السلام وقتله الدجال، كلها من علامات الساعة وأشراطها، فقد جاء أشراطها. فقوله قد جاء أشراطها من باب الإخبار عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، والله أعلم. بعض أشراطها قد جاء فعلا، وبعضها في المستقبل. بعثة النبي من أشراط الساعة، يقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين. نعم نعم يا محمد. نعم فيصل. هل يختلف المعنى على كسر العين وفتحها؟ ويش؟ وإنه لعلم للساعة، قلنا وإنه لعلم للساعة. أنت تعرف أن العلم له معنى، والعلم العلم سبب وسيلة للعلم. الآن الآن الإشارة إشارة الحمراء أو الإشارة الخضراء هي علم ولا علم؟ علم على الإذن أو المنع، أو الخضراء علم على الإذن، علم على المنع. فأنت تستفيد من العلامة علما. يعني فإذا ولعت حمراء تقول خلاص الاستفراغ ممنوع، هذا هو العلم الذي استفدناه من العلامة. العلم والعلامة. نعم. ها؟ في تفسير ابن زمني صلى الله عليه وسلم قوله لعلم للساعة في قراءة من قرأ بكسر العين، المعنى نزوله يعلم به قرب الساعة. خلاص علم. وقبل قال وإنه لعلم للساعة، رجع إلى ذكر عيسى، قال تعالى قال قتادة يعني نزول عيسى. نزول عيسى علم، وإذا رأينا العلامة أنتج لنا علما. نعم. لكن شوف كلام ابن جرير على القراءتين، أنت يا أبو سعد انظر في الطبري، دائما يرجح قراءة الجمهور. موجود أحسن الله. ها؟ موجود النقل عن الجديد. طيب. يقول رحمه الله واجتمعت قراء الأمصار في قراءة قوله وإنه لعلم للساعة على كسر العين من العلم. إيش؟ يقول على كسر العين من العلم. نعم أحسن الله. نعم. قال وروي عن ابن عباس ما ذكرت عنه في فتحها وعن قتادة والضحاك، والصواب من القراءة في ذلك الكسر في العين لإجماع الحجة من القراء عليه. وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي وإنه لذكر الساعة. أقول واضح كلامه إنها قراءة الجمهور لعلم. وعلى اصطلاح القرة كانت تكون شادة، نعم.